والآن مع الشريط العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الآنية. هذا الباب هو الباب الثاني من هذا الكتاب المبارك، خصه المصنف رحمه الله بالآنية. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون في كتاب الطهارة باب الآنية، والسبب في ذلك أن كلا من باب المياه وهو الباب الأول، وباب الآنية وهو الباب الثاني الذي معنا، يعتبر متعلقا بالماء الذي يتطهر به. فمن المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أو يتوضأ من الحدث، فإنه يحتاج إلى وعاء يحمل فيه الماء الذي يغتسل به أو يتطهر به. فلما ذكر المصنف رحمه الله باب المياه، وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأحكام المياه، شرع في هذا الباب الثاني في بيان أحكام الآنية. فبعد أن عرف الإنسان الماء الذي يتطهر به والماء الذي لا يتطهر به، يحتاج إلى معرفة تأثير الوعاء من حيث حل التطهر به وعدم حله. والآنية جمع إناء، كأوعية جمع وعاء، وأسقية جمع سقاء. وجمع الأواني والأواني جمع الآنية، فأوان جمع الجمع، كأساق جمع الجمع. الآنية جمع إناء، والإناء هو وعاء كل شيء وما يستوعبه. وجمع المصنف رحمه الله الإناء الآنية، وهذا الجمع مبني على اختلاف أنواعها من حيث نظر الشرع إليها. جمع المصنف رحمه الله الآنية ولم يقل باب الإناء، وإنما قال باب الآنية، لأن الآنية من حيث نظر الشرع تختلف. فهناك آنية أباح الشرع اتخاذها، وهناك آنية منع الشرع من اتخاذها، وهناك آنية تؤثر في الطهارة فتوجب سلب الماء طهوريته، وهناك آنية لا توجب ذلك. فلما اختلفت أنواع الأواني جمعها رحمه الله بقوله باب الآنية. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّنت أحكام الأواني من حيث الطهارة. يقول المصنف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب الآنية واضحة، ذلك أنه اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا النهي كما سيأتي يعتبر أصلا في منع وتحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة. فإذا كان هذا الحديث أصلا في تحريم استخدام آنية الذهب والفضة، فإن هذا التحريم يشمل التطهر بالماء الموجود في آنية الذهب والفضة، وبناء عليه فإن المناسبة هي اشتماله على المنع والتحريم. وبعبارة أوضح، كأن المصنف يريد أن يقرر بهذا أنه لا يجوز لك أن تتوضأ ولا أن تغتسل بآنية ذهب ولا آنية فضة. يقول رحمه الله عن حذيفة بن اليمان: أولا، السؤال الأول، لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الحديث الذي يدل على التحريم؟ أو لماذا يعتني العلماء رحمهم الله بأحاديث النهي عن آنية الذهب والفضة في باب الآنية؟ كثير من العلماء سواء كانوا من الفقهاء أو من المحدثين، إذا ذكروا باب الآنية تعرضوا لهذا الحديث أو حكمه، فمنعوا من استخدام آنية الذهب واستخدام آنية الفضة، بل إن بعض الفقهاء إذا ذكر الباب صدره بهذا الحديث، كما هو صنيع الإمام ابن قدامة في العمدة. فالسؤال: لماذا يذكرون هذا الحديث في هذا الباب؟ الحديث يتعلق بالمن، فلماذا يعتنون بالمن؟ والجواب أن الآنية على قسمين من حيث نظر الشرع إليها: هناك آنية أباح الشرع استعمالها، وهناك آنية منع الشرع من استعمالها. والآنية التي منع الشرع من استعمالها أقل بكثير من الآنية التي أباح الشرع استعمالها. فلما كانت الآنية المنهي عنها أقل من الآنية المأذون باتخاذها، ناسب أن يبين أو يذكر المنحصر وهي الآنية المنهي عنها، وأن يسكت عن الآنية المأذون بها لأنها باقية على الأصل من الحل والإباحة. مرة ثانية، يعتني العلماء رحمهم الله بذكر الأحاديث أو ببيان الأواني المحرمة لأنها منحصرة، والأواني المأذون باتخاذها غير منحصرة، وبيان الشيء بيان لضده، كما قالوا بضدها تتميز الأشياء. فلما بين لك غير المأذون باتخاذه تفهم من ذلك أن ما سكت عنه ولم يذكر يعتبر مأذونا باتخاذه. ولذلك بين الله تبارك وتعالى هذا الأصل العافي قولي: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأخبر أن الأصل في هذه الأشياء التي خلقها الله أن ينتفع بها. فلما كان هذا الأصل وهو الحل والإباحة، فإنك إذا أردت أن تقرر أحكام الفقه أو تبين السنة فينبغي أن تذكر المنحصر، وأما غير المنحصر فمن الصعوبة أن تحصره. لذلك ليس من المناسب أن تكتب مثلا بحثا في الفقه عن الأواني فتأتي تقول: يباح للإنسان أن يتوضأ بآنية الحديد وآنية الصفر وآنية النحاس وآنية الخشب وآنية كذا، تعدد عددا قد لا تستطيع أن تحصر جميع المباح. لكن الحكمة أن تقول: نهى الشرع عن استخدام آنية كذا وكذا، ثم تحصر الشيء الذي نهى عنه حتى يفهم أن ما لم ينهى الشرع عنه أنه مباح باتخاذه. وبناء على ذلك فالذي نريد أن نقرره أن هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرها غيره من العلماء في باب الآنية، تلاحظ فقها أنها أوان محرمة، وليس فيها حديث يدل على إناء يعني أن هذا الإناء بعينه يجوز أن يتوضأ به. لماذا؟ لما قلناه من أن المنحصر هو المنهي عنه وغير المنحصر هو المباح. المسألة الثانية، طيب، هذه الأحاديث التي ذكرها العلماء وهي أحاديث النهي والتحريم، ما ضابطها؟ ضابطها ترجع إلى أحد أمرين: إما أن ينهى الشرع عنها لذاتها ولشيء فيها، أو ينهى عن استعمالها في الطهارة لنجاستها. الأواني المحرمة والتي يعتني العلماء رحمهم الله ببيانها في باب الآنية على ضربين: إما أن تكون محرمة لذاتها، نص الشرع على تحريمها بأعيانها، وإما أن تكون محرمة لصفة أو عارض فيها. هذان ضربان كلاهما حرمه الشرع، إما حرم للذات أو للصفة الموجودة في تلك الذات. فلو سأل سائل أيهما أقوى تحريما، هل هو المحرم لذاته أو المحرم لصفة فيه؟ المحرم لذاته، فالشيء الذي حرم لذاته أقوى من الذي حرم لصفة فيه. وبناء على ذلك فإن العلماء رحمهم الله يقدمون حديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة لأنها أوان محرمة لذاتها، ولا يبتدئون بالأواني النجسة، ولا يذكرون الأواني مثلا التي فيها عارض أو وصف التنجيس، وكذلك الفقهاء. وبناء على ذلك كان من المناسب ومن فقه المصنف رحمه الله أن يبتدئ بحديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ويتبعه أيضا بالأحاديث الأخرى التي تتضمن ما عداه. وبناء على هذا فإن البداءة بهذا الحديث مبنية على أن المنهي عنه لذاته مقدم على المنهي عنه لعارض أو لصفة متعلقة به. هذا هو وجه البداءة بهذا الحديث. يقول المصنف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان، هو حذيفة بن اليمان، واسم اليماني حسن أو حسين بالتصغير، ابن جابر العبسي من بني عبس، قدم على المدينة أبوه اليمان قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فحالف بني عبد الأشهل من الأنصار، فلما حالفهم سماه قومه اليماني لأن بني عبد الأشهل من الأنصار وهم من اليمن، فقالوا حذيفة ابن اليمان، فنسبوه إلى أبيه الذين وسموه باليمان من هذا الوجه لمكان الحلف. وتزوج اليمان من بني عبد الأشهل، فأم حذيفة من بني عبد الأشهل. قدم حذيفة رضي الله عنه وعن أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فأخذهم المشركون وهم في طريقهم إلى المدينة قبل غزوة بدر، فأخذوا عليهما اليمين ألا يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشهد معه بدرا. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ببدر أخبروه باليمين التي حلفوها لكفار قريش، واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلوا بتلك اليمين ويقاتلا معه، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال وأمرهما أن يفي، فقال بل نفي لهم ونستعين بالله عليهم. فهم في الحقيقة كانوا شهودا لبدر، ولكن منعهم من القتال اليمين، منعتهم اليمين التي أخذت عليهم من كفار قريش. ثم إنه شهد رضي الله عنه بدرا أحدا وما بعدها من المشاهد، وقتل أبوه اليمان بأحد أخطأ فيه الصحابة فقتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لي ولكم. ثم إن حذيفة رضي الله عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ونفعه الله عز وجل بتلك الصحبة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم استأثره بالسر والفتن والمحن التي تكون بين يدي الساعة، ولذلك كان يقال له صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان حذيفة يسأله عن الشر لكي يتقيه ويحذره، فجمع في أحاديث الفتن ما لم يجمعه غيره، حتى إن عمر رضي الله عنه قال له ذات يوم أناشدك الله، هل كنت في من سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فهذا من مناقبه رضي الله عنه. وقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب: ومناقبه كثيرة مشهورة، فهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولاه عمر رضي الله عنه على المدائن فما زال بها أميرا، وحتى توفي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة، وقيل بغير ذلك رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا ناهية وتشربوا منهي عنه. وفي آنية الذهب والفضة محل النهي، فالمنهي عن آنية الذهب والفضة. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا أنه للتحريم، للقاعدة الأصولية أن الأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على خلافه وهو الكراهة. وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يحرم على الإنسان أن يشرب أو يأكل في آنية الذهب، أن يشرب في آنية الذهب والفضة، وذلك لظاهر النهي. وهناك قول شاذ أن تحريم الشرب وأن النهي عن الشرب والأكل محمول على الكراهة، يعني يكره للإنسان ولا يحرم عليه، ولكن انعقد الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا أن التحريم منحصر في الشرب ومنحصر في الأكل، وسيأتي إن شاء الله بيان حكم ما عدا الأكل والشرب من سائر المنافع، كأن يتوضأ الإنسان أو يغتسل وهي منفعة شرعية، أو يتخذها للزينة أو للامتشاط، أو يتخذ قلما يكتب به ونحو ذلك وهي منافع دنيوية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. في هذا اللفظ دليل لجماهير العلماء رحمهم الله من على أنه يحرم على الإنسان أن يأكل في آنية الذهب أو يأكل في آنية الفضة. وظاهر هذا التحريم كما قلنا عام، شامل للذكور وشامل للإناث، وسيأتي إن شاء الله بيان خلاف الظاهرية رحمهم الله في الأكل، هل هو محرم في آنية الذهب والفضة أو ليس بمحرم. وفي قوله كما قلنا لا تشربوا عموم، فيشمل الذكر ويشمل الأنثى. وبناء على ذلك يعتبر هذا الحديث مخصصا لعموم الإذن بالذهب للنساء، ومخصصا للإذن بالفضة للرجل، على أن المراد بها لبسها كخاتم كما سيأتي إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. لا تأكلوا أيضا نهي معطوف على ما قبله آخذ حكمه، فالقول في الأكل كالقول في الشرب، والشرب يكون في المائعات والأكل يكون في غير المائعات، فلذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بهذا التعبير. فاحتاج إلى ذكر الأكل لأنه قد يفهم من قوله لا تشربوا أن الحكم خاص بالشرب، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المنفعتين بالمائعات ومنفعة غير المائعات. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في صحافهما، جمع مثنى صحفة، والصحفة ضرب من الآنية، من آنية الطعام، وآنية الطعام أعلاها الجفنة، أعلاها القصعة، الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم المؤكلة. فأما الجفنة فهي تكون للأكثر من عشرة، والقصعة تكون للعشرة، والصحفة تكون للخمسة، والمؤكلة تكون للاثنين والثلاثة. فهذا اسم لوعاء مخصوص، فقول صحافهما ليس خاصا بالصحفة بذاتها، وإنما المراد أن ينبه على الأوعية التي تكون للطعام، وبناء على ذلك فإنه يشمل الحديث ما كان من الأوعية للسقاء كالكأس والكوب ونحوه، وما كان للأكل كالصحفة والجفنة والقصعة والمؤكلة ونحوها. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تأكلوا في صحافهما. استدل بهذا اللفظ جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يحرم على الإنسان أن يأكل في صحفة ذهب أو في صحفة فضة، فلا يحل له أن يأكل في صحفة الذهب ولا في صحفة الفضة. وذهب الظاهرية رحمه الله إلى الجواز، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة عند الكلام على مسائل الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها جملة أشبه بالتعليل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته الدابة أنه قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أي إنما أمرتكم بذلك ونهيتكم عن تغطية، أمرتكم أن تغسلوه بالماء والسدر وأن لا تغطوا وجهه ولا تخمروا رأسه، تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه، لأنه أو من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فكأنه قال هنا: أنهاكم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من أجل أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم، الضمير في قوله هم عائد إلى الكفار، وقوله عليه الصلاة والسلام ولكم عائد إلى المخاطبين المكلفين وهم المسلمين، وهم المسلمون. ولكم في الآخرة، قوله عليه الصلاة والسلام لهم في الدنيا، الدنيا قيل إنها مأخوذة من الدنو، وقيل إنها مأخوذة من الدناء. من الدنو قيل لقربها من الآخرة، فهي للإنسان في هذه الحال أقرب منها للآخرة، ووصفت الآخرة بذلك لأنها بعد مؤخرة. وقيل إنها مأخوذة من الدناءة لحقارتها، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. وقوله عليه الصلاة والسلام ولكم في الآخرة أي في الجنة، والمراد بذلك من مات على ما يوجب دخوله الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث الكلام على مسائله في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في المسائل المتعلقة بالنهي الذي اشتمل عليه هذا الحديث، والموضع الثاني في أحوال الآنية التي يوجد فيها الذهب وتوجد فيها الفضة، والموضع الثالث في بيان علة أو في المسائل المتعلقة بعلة النهي في هذا الحديث. أما الموضع الأول وهي المسائل المتعلقة بالنهي فهي أربعة مسائل. المسألة الأولى من مسائل النهي: هل النهي في هذا الحديث على ظاهره الذي يدل على التحريم أو ليس على ظاهره؟ المسألة الثانية: وإذا قلنا إنه على ظاهره من كونه موجبا للتحريم، فهل هذه الحرمة متعلقة بالأكل والشرب أم أنها خاصة بالشرب وحده؟ المسألة الثالثة: وإذا قلنا إن الصحيح أن النهي والتحريم متعلق بكل من الأكل والشرب، فهل هناك أمور أخرى تلتحق بالأكل والشرب أم يقتصر التحريم على الأكل والشرب وحده؟ وإذا قلنا بالتحاق هذه الأمور فما هي الفوائد الشرعية المترتبة على ذلك الإلحاق أو ذلك القياس، سواء كانت في باب العبادات أو في باب المعاملات من بيع ونحوه؟ هذا بالنسبة لمسائل النهي، أربعة مسائل. وأما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأحوال الأواني التي فيها الذهب والفضة، فهل هذا الحكم خاص بالأواني الخالصة بالذهب والفضة، يعني التي تمحضت بالذهب والفضة، فلا يشمل غيرها؟ هذا السؤال الأول. المسألة الثانية، وإذا قلنا إن التحريم ليس خاصا بالأواني المتمحضة بالذهب والفضة، فهل ذلك يشمل ما إذا كان أصل الإناء ذهبا وفضة وصبغ بغيرهما؟ المسألة الثالثة، وهل يشمل ما كان أصله غير الذهب والفضة وصبغ بالذهب والفضة أو طلي بالذهب والفضة؟ والمسألة الرابعة وهي الأخيرة في مسائل أحوال الآنية، ما حكم ما كان الذهب والفضة فيه لحاجة من كسر ونحو ذلك؟ أما بالنسبة لمسائل العلة، فهل الحكم في هذا الحديث معلل؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، إذا كان معللا فما هي تلك العلة؟ وبيان هذه المسائل عن النحو التالي. نبتدئ أولا بمسائل النهي. المسألة الأولى، هل النهي في هذا الحديث للتحريم أو للكراهة؟ جماهير أهل العلم رحمهم الله من السلف على أن النهي في هذا الحديث للتحريم، وحكي عن الشافعي القول بأن النهي في هذا الحديث للكراهة، ولكن الذي عليه المحققون من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله أنه رجع عن هذا القول، وأنه استقر قوله على أن النهي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة محمول على التحريم، وحكي الإجماع على ذلك بناء على رجوع الشافعي. حكي الإجماع على أن النهي في قوله لا تشربوا ولا تأكلوا أنه للتحريم، وممن حكى الإجماع على ذلك الإمام النووي في المجموع، وكذلك ابن المنذر في الإشراف، وغيرهما كالقرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم. هذا بالنسبة لقول عليه الصلاة والسلام لا تشربوا ولا تأكلوا، أن النهي محمول على التحريم. وبناء على ذلك، فمن أكل أو شرب في صحبة فضة أو آنية فضة أو ذهب فإنه يعتبر آثما لظاهر هذا النهي. وهذا القول، يعني القول بالتحريم، اعتبره العلماء من أعلى درجات التحريم في الذنوب، وهي درجة الكبيرة. فنص العلماء رحمهم الله، ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله وغيره من الفقهاء، على أن من اطلع عليه شاربا في إناء ذهب أو إناء فضة أو آكلا في وعاء ذهب أو وعاء فضة أنه يحكم بفسقه وسقوط عدالته ورد شهادته، أنه يحكم بفسقه وسقوط عدالته ورد شهادته. هذا بالنسبة للنهي في قوله لا تشربوا وقوله لا تأكلوا. المسألة الثانية، إذا كان النهي للتحريم، فهل هذا النهي خاص بالشرب أو هو شامل للشرب والأكل؟ قولان للعلماء. القول الأول، النهي شامل للشرب والأكل، وبهذا القول قال جماهير العلماء رحمهم الله، ومنهم الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، كلهم يقول النهي شامل للشرب وشامل للأكل. القول الثاني، إن النهي في هذا الحديث خاص بالشرب وحده، وبهذا القول قال داود الظاهري. استدل الجمهور على مذهبهم بالحديث حذيفة الذي معنا، ووجه الدلالة منه في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا في صحافهما، وجه الدلالة أنه نص على تحريم الأكل مع الشرب، فدل على أن المنهي عنه كلا الأمرين، الأكل والشرب، سواء وقع مجتمعين أو مفترقين. وأما داود الظاهري فإنه استدل بحديث أم سلمة رضي الله عنه الذي سيأتي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وجه الدلالة أنه قصر التحريم على الشرب، قال والأصل حل ما عداه للبراءة الأصلية، وبناء على ذلك فإنه يجوز له أن يأكل في آنية الذهب والفضة، وإنما يحرم عليه الشرب فقط. والصحيح قول الجماهير، وذلك لثبوت السنة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الأكل مع تحريمه للشرب. ويعتذر لداود الظاهري رحمه الله بأنه يحتمل أنه لم يطلع على حديث النهي عن التحريم عن الأكل، وهذا هو الظن بأهل العلم رحمهم الله، خاصة وأن داود الظاهري معروف عنه حرصه على السنة وحرصه على النصوص والعمل بها، فمن أنسب ما يعتذر له رحمه الله أنه لم يطلع على أحاديث النهي عن الأكل. وحديث أبي حذيفة أثبت ذلك، وبناء على ذلك فإنه يحرم على المكلف أن يشرب ويحرم عليه أن يأكل في آنية الذهب والفضة. المسألة الثالثة، إذا ثبت أن التحريم عن الأكل والشرب فإن المراد بقوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا وقوع أحد الأمرين، سواء شربت أو أكلت، لأن النهي فالواو في قوله ولا تشربوا للعطف، فيحظر على الإنسان أن يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة. وبناء على ذلك يرد السؤال، هل غير الأكل والشرب يأخذ حكم الأكل والشرب؟ لو أن إنسانا مثلا أخذ وعاء من الذهب فصنعه وزينه ثم جاء ووضعه في بيته على سبيل الزينة والتجمل، ولم يقصد بذلك لا أكلا ولا شربا، وإنما قصد وضعه زينة في المجلس، ولو أن إنسانا مثلا وضع قبضة الباب من الذهب، أو وضع مثلا نافذة من الفضة أو الذهب، أو وضع مثلا قلما يكتب به أو اشترى قلما يكتب به من الفضة، أو اتخذ مشطا من الذهب أو الفضة، فهل هذه الأمور جائزة أو غير جائزة؟ وبعبارة مختصرة، هل تحريم استعمال الذهب والفضة منحصر في من كان مستخدما لهما في الأكل والشرب، أو هو شامل لجميع الاستعمالات؟ جماهير أهل العلم رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة على تحريم اتخاذ الذهب والفضة في غير ما استثناه الشرع من الحلي للنساء ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله عند الحاجة، كشعب الإناء إذا انكسر وقبضة السيف، على خلاف عند أهل العلم لإرهاب العدو. هذا قول الجماهير، كأنهم يقولون غير الأكل والشرب يقاس ويلتحق بالأكل والشرب. وبناء عليه على هذا المسلك وهو مسلك الجماهير، فإنه ينبغي أن يعلم أن الأشياء التي يستفاد بها في غير الأكل والشرب على ضربين، ضرب منها محتاج إليه وضرب منها غير محتاج إليه، والضرب المحتاج إليه على قسمين، يعني غير الأكل والشرب في الذهب والفضة على حالتين، إما أن يستعمل في شيء محتاج إليه أو في شيء غير محتاج إليه، والشيء المحتاج إليه على ضربين أيضا، ضرب منه أذن به الشرع ورخص فيه مثل الحلي للنساء تحتاجه من أجل الزينة، ومثل شعب الكسر الموجود في القدح، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلسل قدحه بالفضة، وسيأتينا إن شاء الله في آخر الباب. هذا بالنسبة للنوع الأول من الضرب المحتاج إليه، وهو الذي ورد الشرع باستثنائه، هذا النوع لا إشكال في جوازه، استخدام الذهب والفضة عند الحاجة إليهما فيما استثناه الشرع بالإجماع أنه جائز. لكن الإشكال في النوع الثاني المحتاج إليه الذي لم يرد النص في الشرع بالإذن به، والمحتاج إليه الذي لا تصل الحاجة فيه إلى درجة المشقة، مثلا كالشخص الذي يحتاج إلى وضع الذي يحتاج إلى القلم ويكون من فضة أو يحتاج إليه للمشط، فإن هذه الحاجة ليست بحاجة ضرورية ولا حاجة في حكم الضرورية، ولكنها حاجة ارتفاق، يعني حاجة كسائر الحاجات التي لا توجب الحرج لو تركها الإنسان. لأن الحاجة يا إخوان عند العلماء بالمناسبة على ضربين: حاجة لو لم يرخص للمكلف فيها لأوجب عليه الحرج، وحاجة هي دون ذلك. فالحاجة التي توجب المشقة غير المقدور عليها كحاجة المضطر ومن في حكم المضطر، فهذه النوع من الحاجة لا إشكال في جوازها والإذن بها. ومن أمثلتها مثلا لو أن إنسانا احتاج إلى ضرس من فضة ولم يتيسر له وجود غير الفضة، أو احتاج مثلا إلى وضع أنف أو نحو ذلك مما يعين الإنسان على مصلحة ضرورية لجسده، فهذه الحاجة حاجة ضرورية أو في حكم الضرورية، فهذا النوع من الحاجات مأذون به بشروط: أولا وجود الحرج إذا لم يرخص لصاحبه، والأمر الثاني ألا يوجد بديل عن الذهب والفضة. فلو سألك سائل مثلا عن شيء يريد أن يتعالج به من الذهب والفضة، فإن أول ما تطلب منه هل يوجد البديل أو لا يوجد البديل. أن تتحقق أولا من وجود الحاجة، ثم تنظر هل هناك بديل أو ليس هناك بديلا. فبناء على ذلك إذا وجدت الحاجة بدون بديل يقوم مقامها جازت، ورخص للإنسان أن يستعمل الذهب والفضة. وحكي عن النبي حكي يعني القول بالجواز في هذه من مما يعني استدل به العلماء حديث خالد بن عرفطة: لما قطع أو جدع أنفه يوم كلاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من فضة، فلما اتخذه أنتن وأصبحت منه رائحة فتأذى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. لكن هذا الحديث الحقيقة متكلم في سندي، لكنه أصل عند العلماء في مشروعية وضع بعض الأعضاء أو الأجزاء في جسم الإنسان المحتاج إليها ضرورة إذا لم يكن هناك بدينا. وبناء عليه فلو سألك مثلا عبد الضرس تنظر إلى الحاجة، فإذا لم توجد الحاجة لا ترخص له، وإن وجدت الحاجة بقول طبيبين عدلين تنظر هل هناك بديل كالعظام ونحوها من البهيمة الأنعام المذكاة، فإن وجدت لم يرخص له وإلا رخص له على قدر حاجته. هذا بالنسبة للنوع الأول الذي يحتاج إليه وهو الذي يضطر فيه الإنسان أو يكون في حكم المضطر. النوع الثاني الذي يحتاج إليه لا يكون في حكم المضطر، شخص مثلا يسأل عن الكبك، بلغة العامة الكبك هذا الذي يوضع في الثياب، هذا ليس محتاجا إليه. وكذلك أيضا عن القلم ليس محتاجا إليه لوجود البديل، ولأن الأصل في هذه الأشياء ألا تصنع من هذه الأشياء الغالية، وإنما تصنع من غيرها من المعادن التي هي دون ذلك. وبناء عليه فهذا الشيء المحتاج إليه، الشيء المحتاج إليه ولا تبلغ الحاجة إلى قدر الضرورة، هل يؤذن فيه لصاحبه أو لا يؤذن؟ هذا بالنسبة للنوع الثاني مما يحتاج إليه. النوع الآخر الذي لا يحتاج إليه إطلاقا وهي أواني الذهب والفضة للزينة، هذه لا توجد حاجة إليها. شخص مثلا سألك عن وضع الإناء من الذهب أو الفضة في المجلس للزينة فقط، ولا يريد منه أن يشرب ولا يأكل، فإذا عندنا مسألتان: مسألة اتخاذ الذهب والفضة في غير المحتاج إليه، في المحتاج إليه الذي ودون الضرورة، وفي غير المحتاج إليه. أما بالنسبة للمحتاج إليه من غير الضرورة فقد نص جماهير أهل العلم رحمهم الله على حرمة اتخاذها، على حرمة اتخاذها. وأما غير المحتاج إليه فإنه محرم أيضا عندهم، يعني سواء احتاج إليه حاجة لا تصل إلى الضرورة أو لم يحتاج إلى ذلك كالزينة. فلو سألك مثلا أن يضع وعاء من ذهب في المجلس تقول له هذا محرم لأنه نوع اتخاذ، يعتبر نوع اتخاذ. لكن السؤال الآن: كيف حرم العلماء أن يستفيد الإنسان من الذهب والفضة في المحتاج إليه دون الضرورة وفي غير المحتاج إليه؟ يعني من أين أخذوا تحريم أن يتخذ إنسان قلم من فضة وذهب؟ ومن أين أخذوا تحريم مثلا الوعاء الذي يكون في المجلس على سبيل الزينة؟ من أين اتخذوا تحريم ذلك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المكلف أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. ومن المعلوم أن الإنسان في الأكل والشرب محتاج إلى آنية الذهب والفضة، لأن وضع الطعام فيها نوع حاجة، لكنها حاجة لا تبلغ إلى الاضطرار لمكان وجود غيرها. فنزل كل شيء محتاج إليه منزلتها إذا لم تبلغ الحاجة مقام الاضطرار. فالقلم من الذهب أو القلم من الفضة يحتاج الإنسان إليه بالكتابة كاحتياجه إلى الأكل في الذهب في آنية الذهب والشرب في آنية الذهب. فلما حرم الأكل والشرب في وعاء الذهب والفضة كذلك أيضا وجب أن يحرم غيرهما من المنافع المحتاج إليها والتي لا تبلغ مقام الضرورة. وبعبارة أصولية مختصرة أنهم يعتبرون العلة مساوية، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب لأنه حاجي لا يصل إلى درجة الاضطرار لوجود البديل من الأواني، فألحق بهما كل حاجي لا يبلغ هذا المبلغ. وبناء على ذلك فالقلم داخل في حكم الأكل والشرب، وكذلك غيره من المنافع التي لا تصل إلى الضرر. النوع الثاني الذي لا حاجة فيه، طيب قال لك خلاص سلمت أن القلم لا يكون من الذهب والفضة، كيف حرم العلماء على الإنسان أن يتخذ طاولة من ذهب؟ ولماذا حرم العلماء على الإنسان أن يتخذ مثلا وعاء التقويم من ذهب؟ ولماذا حرم العلماء على الإنسان أن يتخذ وعاء مزينا من الذهب والفضة في المجلس كالزينة؟ هذا لا يأكله ولا يشرب. فالجواب أنهم حرموا بطريق قياس الأولى. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الإنسان أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة مع وجود الحاجة التي لا تصل إلى الاضطرار، فلأن يحرم عليه أن يستخدم كليهما عند فقد الحاجة وهي مرتبة التحسينات والزينة والفضول من باب أولى وأحرى. إذن كلا النوعين تحرمهما بالمسلك الأصولي بالقياس، إما عن طريق قياس المساوي بمساوي أو عن طريق قياس الأولى. فإن كان الشيء الذي سألك عنه فيه حاجة لا تصل إلى الاضطرار قلت هو محرم بإلحاق النظير بنظيره، وإن كان يصل يعني لا حاجة فيه البتة وإنما هو من الفضول والزينة والتكميلات يقال إنه محرم من طريق الأولى. وهذا هو الفقه في الشرع، فإن الشرع قد يعطيك شيئا معينا ومراده بذلك أن يكون أصلا لغيره، أن يكون أصلا لغيره فيلحق به. ولأن العلة التي من أجلها حرم وهي كسر قلوب الفقراء وكذلك الإسراف والخيلاء موجود أيضا في هذه الأشياء، بل إن التزين بالذهب والفضة أبلغ لأهل الكفر منه لأهل الإيمان. ولذلك ناسب أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة منطبقا أيضا على من وضعها في الزينة، لأنه لو أكل بها أو شرب كان الأمر أخف نوعا ما، لكن كونه يضعها هكذا بدون حاجة فإن الأمر أشد وأعظم من ذلك. هذا بالنسبة لمسألة الأواني التي لا يحتاج إليها أو يحتاج إليها دون الضرورة. طيب إذا قررنا أنه لا يجوز للإنسان أن يستخدم الذهب والفضة في غير الأكل والشرب إلا ما استثناه الشرع، يرد السؤال لو أن إنسانا توضأ أو اغتسل في وعاء ذهب أو فضة فما الحكم؟ لأن قررنا أن غير الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة آخذ حكم الأكل والشرب من جهة التحريم، فما الذي يستفاد أو يتركب من هذا الحكم أو يتفرع على هذا الحكم؟ والجواب تستفاد فوائد، بعضها تتعلق بالعبادات فوائد فقهية أو مسائل شرعية، منها ما يرجع إلى باب العبادات ومنها ما يرجع إلى باب المعاملات. أما باب العبادات فهو واضح، منها قصد القربة بالفعل والترك، بالفعل بترك ذلك المنهي وحصول والحكم بالإثم وجرح الإنسان في شهادته والحكم بفسقه إذا عصى في هذه الأواني. والمسألة الثالثة التي تتعلق بالعبادات والمفرعة على الإلحاق أنه لا يجوز الوضوء والغسل في هذه الآنية. وهذا المحل وهو تفريع تحريم الوضوء والغسل من آنية الذهب والفضة يدل على المناسبة التي من أجلها أورد المصنف هذا الحديث في باب المياه. يعني إرادة المصنف الحافظ بن حجر رحمه الله لهذا الحديث في باب المياه قصد منه تحريم الوضوء والغسل من آنية الذهب وآنية الفضة، أي بعبارة مختصرة بيان الإناء الذي لا يحل للمكلف أن يتوضأ أو يغتسل منه. طيب إذا قررنا